فالظاهر أن الحكم في رمضان والأضحى سواء، لا فرق بينهما فيما أعلمه من الشرع. هناك مسألة هامة واقعية، وهي ما إذا ثبت الهلال في الحجاز ليلة الاثنين مثلا، ولم يثبت في السودان إلا ليلة الثلاثاء، ولم تعمل حكومة السودان بما ثبت في الحجاز، فماذا يفعله من في السودان من المسلمين؟ هل يتابع حكومته أو يعتمد ما ثبت في الحجاز؟ هذه مسألة عظيمة، وقد ورد علي فيها أسئلة من بعض البلاد المجاورة، وتذاكرت فيها مع جماعة من العلماء، وإلى حين التاريخ لم يطمئن القلب إلى الحكم فيها، وأسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق لمعرفة الحق واتباعه، ولا سيما في مواضع الاختلاف والاشتباه. وكان هذا الجواب عام 83,300 للهجرة، عندما كان سماحته نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، ثم صدر عنه رحمه الله جواب بعد ذلك من ضمن برنامج نور على الدرب، قال فيه: الأمر واسع بحمد الله، فلكل أهل بلد رؤيتهم، كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما لما قدم عليه كريب. وبهذا قال جماعة من أهل العلم ورأوا أنه لكل أهل بلد رؤيتهم، فإذا ثبتت في المملكة العربية السعودية مثلا وصام برؤيته أهل الشام ومصر وغيرهم فحسن لعموم الأحاديث، وإن لم يصوموا وتراءوا الهلال وصاموا برؤيتهم فلا بأس. من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر فعليه أن يمسك عن المفطرات بقية يومه، لكونه يوما من رمضان لا يجوز للمقيم الصحيح أن يتناول فيه شيئا من المفطرات، وعليه القضاء لكونه لم يبيت الصيام قبل الفجر. إذا كان القاضي صاحب توحيد وسنة ويهتم بالشهادة ويعتني بالشهود ولا يقبل إلا العدول، وجب اعتماد ما يرد منه، أما إذا كان بخلاف ذلك فليس على إثباته عمل، وإنما يعتمد في مثل هذا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، وفي لفظ: الفطر يوم يفطر الناس، وكلها أحاديث صحيحة. فإذا صام المسلمون الذين أنت بينهم صمت معهم، وإذا أفطروا أفطرت معهم، والحمد لله على تيسيره وتسهيله. والسر في ذلك والله أعلم كراهة الشريعة للاختلاف وترغيبها في الاتفاق والائتلاف. يجب على كل من سمع الخبر من الرعية التابعة للحكومة السعودية أن يعتمد خبر الإذاعة إذا سمعه ثقة أو أكثر في الدخول، وثقتان أو أكثر في الخروج، فيصوم بذلك ويفطر تبعا لإمامه وإخوانه المسلمين. اعتماد المذياع في ذلك أولى وأقرب إلى الأدلة الشرعية من اعتماد البرقية. لا يشترط عدالة المذيع، لأن الاعتماد على صدور ذلك من الحكومة المسلمة المحكمة للشرع. حديث: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، أخرجه الترمذي عن عائشة بإسناد حسن. حديث: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون، أخرجه الترمذي بإسناد جيد. قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ليس المراد أن يرى كل واحد الهلال بنفسه، وإنما المراد ثبوت ذلك بشهادة البينة العادلة. وقد خرج أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بالصيام. الأفراد من المسلمين عليهم أن يصوموا تبعا لقادتهم ويفطروا معهم. ما ذكرتم عن صومكم معنا وفطركم معنا

وينبغي منعهم من نشر حساباتهم، لأنهم بذلك يشوشون على الناس، لا في مسألة رؤية الهلال ولا في مسألة الكسوفات، لما في إعلانهم من التشويش على الناس، ولأنه لا يجوز العمل بقولهم. لا يخفى على كل من له معرفة بأحوال الحاسبين من أهل الفلك ما يقع بينهم من الاختلاف في كثير من الأحيان في إثبات ولادة الهلال أو عدمها، وفي إمكان رؤيته أو عدمه. ولو فرضنا إجماعهم في وقت من الأوقات على ولادته أو عدم ولادته لم يكن إجماعهم حجة، لأنهم ليسوا معصومين، بل يجوز عليهم الخطأ جميعا. وإنما الإجماع المعصوم الذي يحتج به هو إجماع سلف الأمة في المسائل الشرعية. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وكلها تبين للأمة أنه لا اعتبار في الشرع المطهر للحساب، ولا لضعف منازل القمر، ولا لكبر الأهلة وضعفها، ولا لرؤية الهلال قبل طلوع الشمس من اليوم 29، سواء كان منخفضا أو مرتفعا، وإنما الاعتبار شرعا بالرؤية الشرعية بعد المغرب أو إكمال العدة. توحيد التقويم بالحساب لا مانع أن يعتمد عليه في المسائل الإدارية ونحوها، لا في إثبات الصوم والفطر والأحكام الشرعية. إذا صمتم في السعودية أو غيرها ثم صمتم بقية الشهر في بلادكم فأفطروا بإفطارهم ولو زاد ذلك على 30 يوما، لكن إن لم تكملوا 29 يوما فعليكم إكمال ذلك، لأن الشهر لا ينقص عن 29. متى ثبت دخول شوال بالبينة الشرعية بعد صيام المسلمين 28 يوما، فإنه يتعين أن يكونوا أفطر اليوم الأول من رمضان فعليهم قضاؤه، لأنه لا يمكن أن يكون الشهر 28 يوما. لا يجوز لأحد أن يحكم رأيه ويقول إن الشهر دائما يكون 30، لأن هذا القول مصادم ومخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه مخالف لإجماع المسلمين. فإن العلماء قد أجمعوا قاطبة على أن الشهر يكون 29 ويكون 30، والواقع شاهد بذلك، يعلمه كل أحد له عناية بهذا الشأن. فمن صامه دائما 30 من غير نظر في الأهلة فقد خالف السنة والإجماع، وابتدع في الدين بدعة لم يأذن بها الله. الاختيارات الفقهية.